يقول إن أختا له قد سحرت وما إلى ذلك، تفريق بينها بين زوجها وما إلى ذلك من الشعوذة التي قد تفعل في هذا الباب. يا إخوان، السحر لا شك أن له حقيقة، وأن الله عز وجل قد أخبر بأنه قد يضر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن الواقع أن الناس قد بالغوا، فأصبح كل ما رضي أتيهم قد ينظرون إليه على أنه سحر، ويزيدهم بلاء إذا ذهبوا لمن؟ للسحرة والكهنة، فكل من يذهب إليهم يقولون عنه إنه ماذا؟ إنه مسحور، وهذا غير صحيح. فعلى المسلم أولا أن يكون قوي الصلة بربه سبحانه وتعالى، وعليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. وتعاطي السحر كفر ينقل عن ملة الإسلام، يعني الساحر كافر ليس بمسلم، ويجب قتله، يقتله ولي أمر المسلمين، يرفع إليه أمره فيقتله. وبعض العلماء يرى أنه يقتل حتى ولا يستتاب، وإنما يقتل مباشرة، يقتله ولي الأمر دون استتابة، لأن هذا العلم سيبقى معه وهو الكفر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا شك أن تعلم السحر كفر يخرج من حظيرة الإسلام، لأنه لا يمكن أن يتعلمه إلا بعد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى ويشرك به غيره. فإن السحرة كفار مشركون يعبدون الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التداوي عندهم ولا الذهاب إليهم ولا التعلق بهم ولا التداوي عندهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تتوجه إليهم، ولا أن تتداوى عندهم، ولا أن تتعالج عندهم، فإن التداوي عندهم محرم قطعا، ويحرم عليك يا عبد الله أن تذهب إليهم مهما كان مرضك، ولو كنت مشرفا على الموت، يمكن أن تتعالج بالقرآن، بالذهاب للمستشفيات، بالرقية، لكن الذهاب إلى الكهان وإلى السحرة كفر يخرجك من دينك. فإياك أن تذهب إليهم، ولا تلتفت إلى بعض الفتاوى التي تجيز ذلك، فإنه لا مستند عندهم، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: طيب أنا مريض معذور. لا، لست معذورا، لست معذورا. المريض يتداوى لكن لا يتداوى بالمحرم ولا يتداوى عند السحرة، والغاية لا تبرر الوسيلة. فإياك أن تذهب إلى هؤلاء السحرة مهما كان الأمر بأي حال من الأحوال، فإن الذهاب إليهم وتصديقهم كفر بالله جل وعلا.